إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وصفوته من عباده، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله الجليل وطاعته، أحذر نفسي وإياكم من عصيانه ومخالفة أمره. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، أيها الإخوة، تكونت في الثغر الأدنى من بلاد الأندلس مملكة بطليوس، وقد يقال لها بطليوس، وهي مملكة تمثل بعدا مهما في الصراع بين ممالك الطوائف. ذلك أنها تحتوي الجهة الغربية من بلاد الأندلس الشاملة تقريبا كل دولة البرتغال الحالية، وقد ظهرت هذه المملكة وأحدثت تغييرا فعليا على يدي بني الأفطس الذين كانوا سادتها نيفا 70 عاما. وبنو الأفطس هؤلاء من أسرة أمازيغية ذوي معرفة تامة وعقل راجح وذكاء وقاد ودهاء سياسي، لذلك لم يكن غريبا عن ابن الأفطس وقد دانت له المملكة أن يعمل على توسيع مملكته وتوطيد حكمه وتقوية جيشه وبناء الأسوار بما يضمن له الحماية الخارجية من أي عدوان، خاصة وأنه كان واقعا بين عدوين لدودين يتحينان الفرص للانقضاض عليه، وهم بنو عباد حكام إشبيلية وبني ذنون حكام طليطلة. فلم يزل ابن الأفطس كذلك مترقبا متوجسا إلى أن نزل به الموت في جماد الأولى 37 و400 من الهجرة، الموافق للعام 45 من الميلاد، وخلفه ابنه محمد الملقب بالمظفر. كان هذا المظفر مثل أبيه في الدهاء والسياسة والمكر، عمل على توطيد مملكته بطليوس وإقرار النظام فيها في أرجاء مملكته، واستطاع بحنكته ودهائه وشجاعته أن يقيم فيها ملكا ضاها ملك بني عباد في إشبيلية وملك بني ذنون في طليطلة. ولم يكن ذلك ليتم إلا بدماء جنوده التي أهدرت في ساحات الحرب بينه وبين ابن عباد، وكانت الحروب بينهما شنيعة فظيعة أتت على الأخضر واليابس، وكاد كل منهما يفني صاحبه، وما كان هذا المظفر لينتهي من حرب ولو إلى حين مع ابن عباد حتى وقع هجمة أو وقع عرضة لهجمات المأمون بن ذنون صاحب طليطلة، وكانت الحروب بينهما أيضا ضروسا طاحنة أتت على كل شيء. أيها الإخوة، لم يكن النصارى في الشمال، في شمال الأندلس، لتغيب عنهم هذه الأحداث المؤسفة التي تجري بين حكام صغار، فقد كانوا يتحينون الفرص منذ زمن بعيد حتى ينقضوا على الإسلام وأهله في بلاد الأندلس. فما أن استتب الأمر لملك قشتالة وليون حتى طفقت قواته تهاجم بطليوس، وجرت بينه وبين حكامها حروب طاحنة كانت الغلبة فيها للنصارى، وضاعت الثغور الغربية من بلاد الأندلس، وأجبر المظفر بن الأفطس على أن يدفع الجزية للنصارى، ولم يزل كذلك متقلبا من حال إلى حال، لا يكاد يهدأ له بال ولا يكاد يغمض له جفن عن حرب في الشرق حتى تندلع له أخرى في الغرب أو في الشمال أو في الجنوب، إلى أن جاءه الموت سنة 60 و400 من الهجرة. خلفه ابناه يحيى وعمر اللذين اشتد النزاع بينهما وسالت دماء المسلمين بسببهما، وكانت فتنة عاصفة استغلها النصارى حتى ينقضوا على ما تبقى من بلاد المسلمين فيستبيحوا ديارهم وأموالهم وأعراضهم، وكادت تلك الفتنة تأكل كل شيء لولا أن الله عز وجل وقى المسلمين بعض شرها بموت أحد الولدين وهو يحيى المنصور، مات فجأة سنة 61 و400. يعني تخيلوا يا إخواني، سنة واحدة بعد وفاة والده أحدث السفهاء في المملكة خرابا عظيما، وأريقت بسببهما دماء كثيرة، وضاعت بسببهما ثغور كثيرة. المهم، مات يحيى المنصور فجأة سنة 61 و400 من الهجرة، وانفرد بالأمر كله بعده أخوه عمر الذي تلقب بالمتوكل على الله. على ذكر دولة المتوكل بين ممالك الطوائف، لا بالعلم والأدب فحسب، بل بانتشار بعض صور العدل والمساواة بين الناس وإيثار الشريعة وتقديم العلماء، وقد طالت أيام المتوكل حتى أدرك أيام المرابطين الذين دخلوا بلاد الأندلس. بعد أن حاصر المرابطون مملكة إشبيلية سنة 84 و400 من الهجرة، قام هذا المتوكل بما لم يكن متخيلا من مثله، إذ راسل ألفونسو السادس ملك النصارى ومكنه من لشبونة وما حولها من المدائن المجاورة من بطليوس في مقابل أن يقاتل معه المرابطين المجاهدين المسلمين الذين وفدوا إلى بلاد الأندلس ينقذونها من العفن الذي تعيش فيه. فتحالف هذا المتوكل مع النصارى حتى يستمر باقيا على كرسيه وإن أحرقت الأندلس وأبيدت خضراؤها. فلما رأى الناس من المتوكل هذا الصنيع انجفلوا عنه، ومكنوا المرابطين من دخول بطليوس، ولم يستطع النصارى مساعدة حليفهم الذي باع مروءته وشهامته بل وباع دينه بموالاته للنصارى من دون المؤمنين، وهي زلة لم يغفرها له التاريخ على حسن سيرته وشيوع عدله وفضله وعلمه، ولكنها الدنيا وشهوة السلطان حين تتمكنان من القلوب عياذا بالله. وهكذا أضحت بطليوس أثرا بعد عين، وسارت تذكر في الأمس الغابر، وانضمت إلى سلسلة الممالك المتهاوية بعد قرطبة وإشبيلية. أيها الإخوة، منذ دخول الفتح الإسلامي بلاد الأندلس وطليطلة تمثل عين الاهتمام من الأمراء والملوك، ذلك أنها كانت تسمى بالثغر الأوسط، أي أنها تمثل الحاجز الشمالي الأوسط لصد غارات الممالك النصرانية المتاخمة. ومن هنا فأهميتها تكمن في أمرين: في موقعها الجغرافي المهم، إذ هو موقع استراتيجي سياسيا وعسكريا، والأمر الثاني مساحتها الواسعة الشاسعة في قلب بلاد الأندلس. هذا الموقع جعلها موضع عدوان مستمر من الممالك الأندلسية الإسلامية القوية ذات المطامع التوسعية، كما أنه جعلها في وضع عدوان مستمر من الممالك النصرانية المجاورة، إذ أن طليطلة تعد الخطوة الأهم والأولى للسيطرة على الممالك كلها، وهو ما تم بالفعل على نحو ما سنبينه إن شاء الله تعالى في حينه. ذكر المؤرخون أن أسرة بني ذنون التي تولت زمام الأمور في طليطلة أسرة أمازيغية من قبائل هوارة، واسم جدهم الأكبر زنون بالزاي المعجمة، ولكن بطول المدة ومضي الزمن تصحف الاسم فصار ذا النون. على كعب هذه الأسرة في زمان المنصور بن أبي عامر وولده من بعده، ففي دولتهم قادوا الجيوش وتولوا الأعمال، وظهر منهم جدهم عبد الرحمن بن إسماعيل بن ذي النون الذي تملك شنتمرية، ثم تملكها من بعده ولده محمد، وبدأ يتوسع أو ولده إسماعيل وبدأ يتوسع على حساب الممالك الضعيفة المجاورة له حتى عظم سلطانه وانقاد له أمراء الجيوش، وبقي كذلك مرتاحا فسيحا في الأمر إلى أن فجاءه الموت سنة 35 و400 من الهجرة. خلفه بعده ابنه المأمون، ولم يكن عهد المأمون عهد هدوء واستقرار، ولكنه كان عهد فراق وتنازع وشقاق بينه وبين ملوك الطوائف الآخرين، وظهرت لذلك تبعا لذلك الخسة والنذالة، فاستعان بعضهم على بعض بالنصارى ملوك قشتالة وليون، وضعفت قوة الأطراف المتنازعة، فوجدها النصارى سانحة من الفرص حتى ينقضوا على ما تبقى من بلاد المسلمين، فأخذوا عيالهم وأهلهم وهتكوا أعراضهم وما تبقى من ديارهم. وحكام الطوائف بهم صم بكم عمي لا يعقلون ولا يتفكرون، يتنازعون أعراضا زائلة ويتهارشون تهارش الهيم على كلأ مباح، خسروا دينهم ودنياهم وما أشبه الليلة بالبارحة. وعلى رغم كثرة الحروب والمنازعات التي شهدها عصر هذا المأمون، إلا أنه يعد أطول ملوك الطوائف عهدا، فقد دام ملكه 33 عاما. استطاع فيها أن يقيم مملكة عظيمة، واتسعت خزائنه حتى قصده الشعراء والأدباء، ثم نسوا الله عز وجل فأنساهم أنفسهم، فأصبحت تلك الذخائر نهبا مستساغا للنصارى يحوزونها في رمش العين باختلاف كلمة المسلمين وتناحرهم. بل لقد ظلت الممالك النصرانية قرنا كاملا وهي تمول ممالك الصليب بما تدفعه من إتاوة وجزية، فيا لعار لا يمحى من الذاكرة، ويا لخزي حفر في جبين أولئك المتهالكين على كراس زائلة. لقد كان غريبا على مسامعنا أن جزية يدفعها المسلمون للنصارى، غرابة تدفعنا على ضحك استبعاد الدعوة، لولا أننا عشنا حتى رأينا الجزا وهي تدفع وتساق من بلاد المسلمين إلى بلاد الصليب سوق الحرة الرهينة لعدوها، ولا حرة ولا رهينة، بل سوق العروس لعريسها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصدقت ست النساء بنت طولون حين قالت يوم رأت مثل الذي نرى، دع الدنيا لعاشقها ستصلح من ذبائحها، ولا تغرك رائحة تصيبك من روائحها، فمادحها بغفلته يؤوب إلى فضائحها، هلاك المرء أن يسعى مجدا في علائقها، فإن سرورها سم وحتف في منائحها، وذو التقوى يذللها فيسلم من بوائقها. مات هذا المأمون سنة 67 و400 من الهجرة، وخلف بعده حفيده القادر، تسمى بالقادر بالله واسمه يحيى. وكان هذا القادر سيء الرأي ضعيف الطبع، ضيع مملكة عظيمة ورثها عن جده، ثم لا زالت همومه وغمومه تزداد حتى ثارت عليه ثورة داخلية من رعيته، ففر منها وفهمها وذهب إلى حصن وبذة وتحصن فيه، ثم أوفد أهل طليطلة بعد أن وجدوا أنفسهم بلا أمير ولا حاكم، أوفدوا عليهم المتوكل بن الأفطس وصار أميرا عليهم. ثم رجع هذا القادر في دوامة من الأحداث، رجع هذا القادر بمعونة النصارى، وكانت تلك المعونة وتلك العلاقة المشؤومة سببا في استيلاء النصارى على طليطلة، ذلك الثغر العظيم من ثغور المسلمين. وأضحت طليطلة أثرا بعد عين كذلك، وانضمت إلى سلسلة الممالك الذاوية من ممالك المسلمين، والله وحده الباقي لا إله إلا هو. فيا ليت المتنفذين الحاكمين يعون الدرس ويعلمون أن لا ثقة إلا في الله جل جلاله، وأن يثقوا في معونة ربهم دون سواه، وأن يعلموا أن الاتكال على الكفار لا يغني عنهم ولا يسمنهم من جوع. نسأل الله لنا ولهم العافية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، لأن التاريخ يدور دورته، ولأن سنن الله عز وجل لا تتبدل، ولأن نواميسه ماضية لا تتغير، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا، لأن ذلك كان، فقد رأينا في ظرف سنتين أو ثلاث أفرادا تقلبوا في عز الرياسة ظهورا لا يرد لهم أمر ولا يهتك لهم ستر، يتقرب المفتونون منهم ويتزلف الحمقى لديهم، قد قلب الله عز وجل عليهم أمرهم، فأذاقهم مرارة الذل بعد العز، وشدة الخوف بعد الأمن، وتواروا عن الأنظار بعد الشهرة، وابتعد عنهم كل صديق، ونأى عنهم كل قريب ورفيق، بل رأينا دولا بلغت قمة المجد والسؤدد أرهبت غيرها بالبطش والجبروت، بطش بها الجبار بنقمته وفككها بقوته وأذهب ريحها بسلطانه وعظمته. تذكرون أيها الإخوة حينما مررنا بترجمة الخليفة عبد الرحمن الناصر رحمه الله، وذكرنا أنه تولى بلاد الأندلس شابا وأعمامه وأعمام أبيه متوافرون حاضرون، تولى بلاد الأندلس في 21 من عمره، فوجد الأندلس مضطربة بالمخالفين مشتعلة بالمتغلبين، فأقامها وأعلى مكانتها حتى صار أعظم ملوك الدنيا في القصور في العصور الوسطى بإطلاق، وكان رجلا شهما فحلا نبيلا سيدا شجاعا فارسا تنقضي الأيام ولا تنقضي حكايات مجده ونبله. قال الإمام ابن خلدون رحمه الله في التاريخ: خلف الناصر للمسلمين في بيت المال 5000 دينار، وهي بالملايير بعد اليوم، وهذا دليل على عفته ونزاهته وطهارة معدنه. فأين هذا المعدن الصافي من المعادن المشوبة التي تعتاش على أموال الأمة بلا حسيب ولا رقيب؟ ومع ذلك فقد وجد بخط هذا الناصر رحمه الله، كما ذكر ذلك الإمام المقري في المجلد 3 من نفح الطيب، وجدوه كتب ورقة يقول: أيام السرور التي صفت لنا، يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا، ويوم كذا من شهر كذا من سنة كذا، فعدت تلك الأيام فألفيت 14 يوما. فعجبوا أيها العقلاء لهذه الدنيا وعدم صفائها وبخلها بكمال الأحوال على أوليائها. هذا كلام الإمام المقري رحمه الله. هذا الإمام الناصر حلف السعود المضروب به المثل في الارتقاء في الدنيا والصعود، ملك الأندلس 50 عاما و6 أو 7 أشهر و3 أيام، ولم يصف له منها إلا 14 يوما. فسبحان ذي العزة القائمة والمملكة الدائمة، لا إله إلا هو، انتهى كلامه رحمه الله. فإذا كان هذا أيها الإخوة شأن حكام العدل، يموتون ويزولون وتبقى آثارهم وطيب الحديث عنهم، فكذلك حكام السوء والجور يموتون ولا بد، ويذهبون ولا بد، وتبقى آثارهم ولا بد، ولكن شتان بين آثار أولئك وآثار هؤلاء.